لأن معنى لأن لا يعلم أهل الكتاب معناه لأن يعلم أهل الكتاب، تزيدة اللام توكيدا. فالمؤلف يرى أن هذه الآية مثل الآية التي ذكرها شاهدا له، وهي زيادة اللام زيادة لا. ويرى آخرون من المفسرين خلاف ما رآه مؤلف، ويقولون فهم لا يهتدون انتهت الجملة، وأن قوله ألا يسجدوا لله بمعنى هل لا يسجدوا، وأنه للتحضير. نعم، ولكن هذا التقدير فيه إشكال أيضا، وهي حذف النون من الأفعال الخمسة بدون ناصب ولا جازم، لأن ألا لا تنصب ولا تجزم. وإذا قلنا إن يسجد إن ألا للتحضير وهي لا تنصب ولا تجزم، ونظرنا إلى يسجد وجدنا أن فيها حذف النون نصبا أو جزما، وهنا ليس فيه ناصب ولا جازم، فهو محل إشكال. ولكن الجواب عن هذا قد يكون سهلا، لأن حذف نون الأفعال الخمسة لغير ناصب ولا جازم جائز وارد في اللغة العربية، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. لا تدخلوا لا نافية، ما تنصب ولا تجزم، ومع ذلك حذفت النون، ولم يقل لا تدخلون الجنة. نعم، فالجواب على هذا أن يقال إن نون أفعال خمسة قد تحذف بدون ناصب ولا جازم، لا سيما في مثل هذا التعبير ألا يسجدوا الدال على التحضير، فإنه حذف النون هنا يسهله وجود هذا الحرف السابق للفعل. وعلى كل حال، إذا كانت على تقدير المؤلف فإن هذه الجملة بالنسبة لما قبلها كالمؤكدة، لما قال زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، هذا يقتضي أن لا يهتدوا إلى الحق وإلى أن يسجدوا لله سبحانه وتعالى. وأما على القول الثاني أن لا يسجدوا لله، إن ألا للتحضير بمعنى هلا، فإنه يدل على أن الهدهد انتقدهم بهذا الفعل، وبين أن الأولى بل الأوجب أن يكون السجود لله سبحانه وتعالى، وتكون الجملة منفصلة عما قبلها. وقولها الذي يخرج الخبأ مصدر بمعنى المخفوء من المطر والنبات في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون في قلوبهم وما يعلنون بألسنتهم. الذي يخرج الخبأ بمعنى المخفوء كما قال المؤلف، فهو مصدر بمعنى اسم المفعول، والمصدر بمعنى اسم المفعول وارد في اللغة العربية كثيرا، ومنه قوله تعالى وإن كن أولات حمل أي محمول، لأن الحمل فعل المرأة، وأما المحمول فهو الجنين، وكذلك قوله وأولات الأحمال أجلهن أيضا محمول. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. ومنه أيضا قول الله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا خلق الله أي مخلوق، وليس فعله، نعم. فالخبء هنا بمعنى المفعول، قال من المطر، هذا باعتبار المخبوء في السماء. والنبات هذا المخبوء في الأرض، فالله تبارك وتعالى هو الذي يخرج ما في هذا وما في هذا في السماوات والأرض، ويعلم ما يخفون في قلوبهم وما يعلنون بألسنتهم. ولم يشر المؤلف إلى القراءة الثانية وهي سبعية في قوله ويخفون ويعلنون، فإن الذي في المصحف قراءة عاصم ما هي؟ ويعلم ما تخفون وما تعلمون، يخاطب بذلك سليمان. وقول ما تخفون في قلوبكم وما تعلمون بألسنتكم فيه نظر تقييد بالألسنة، لو قال بألسنتكم وجوارحكم، لأن ما يفعل بالجوارح معلن كما أن ما ينطق به باللسان معلن أيضا. ويعلم ما تخفون وما تعلمون، وهذان الوصفان إخراج الخب والعلم بما يخفي العبد وما يعلنه لا يكون لأحد من المخلوقين، لا للشمس ولا لغير الشمس، وإنما ذلك خاص بالله تبارك وتعالى. ولهذا جعله الهدهد، جعله من الأسباب التي تستلزم أن تكون العبادة لله وحده، لأنه العالم بها. ولا يمكن يؤتى بوصف يستلزم العبادة إلا إذا كان خاصا بالله، لأنه يؤتى بهذا الوصف استدلالا على بطلان عبادة ما سواه، ولو كان مما يمكن أن يكون لله لم يكن ذلك دليلا على اختصاص الله تعالى بالعبودية، إذ قد يقول العابد للشيء وهذا الوصف أيضا موجود في معبودي فأنا أعبده. فالمهم أنه لا يمكن أن تقام الحجة إلا بدليل خاص في المحتج له، يعني بمعنى أنه ما يمكن أن تقيم الحجة بأن العبادة لله وحده إلا بوصف إيش؟ خاص بالله، لأنك لو احتججت بوصف يكون لله ولغيره لكان العابد لغير الله يقول وهذا الوصف أيضا ممكن في معبوده، ممكن في معبوده، فلا يدل على أنه مما يختص به الله سبحانه وتعالى. قال الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، استئناف جملة ثناء مشتمل، جملة ثناء مشتمل على عرش الرحمن في مقابلة عرش بلقيس، وبينهما بون عظيم. يقول هذا الهدهد الله لا إله إلا هو، وهذه كلمة التوحيد، والمؤلف يقول إنها جملة استئنافية للثناء على الله تبارك وتعالى بما لا يكون لغيره. فالأول يخرج الخبأ في السماوات ويعلم، هذا يتعلق بتوحيد الربوبية. والثاني الله لا إله إلا هو بتوحيد الألوهية، أي لا معبود سواه، لكن لا معبود بحق، إذ هناك معبودات سوى الله سبحانه وتعالى بغير حق. فإذا أثنى على الله سبحانه وتعالى بصفة الربوبية وبصفة الألوهية، وربما نقول أيضا وبصفة الأسماء والصفات. نعم، لأن توحيد الربوبية مستلزم للأسماء والصفات، لأن التصرف في الخلق والتدبير نعم والعلم كلها لنا الصفات. قال رب العرش العظيم، رب بمعنى صاحب، في الخلق العرش العظيم أي صاحبه، كما تقول رب الدابة أي صاحب الدابة. وقوله العرش هذه ال للعهد الذهني، للعهد الذهني أي العرش المعهود في أذهان الخلق العظيم بخلاف عرش بلقيس، ولهذا قال ولها عرش عظيم، وهنا قال العرش العظيم بأل، والتعبير ظاهر جدا في الفرق بينهما، لأن عرش نكرة والعرش معرفة، فدل ذلك على أن هذا العرش عرش عظيم معلوم مفهوم في الأذهان بخلاف الأول. ويقول المؤلف إنه قاله في مقابلة عرش بلقيس، نعم هذا صحيح، يعني واضح أنه قاله لأجل أن يبين أن صاحب العرش العظيم هو المستحق لأن يكون مالكا، وأما هذه الملكة فإن لها عرشا وليس لها العرش. فقال قال سننظر أصدقت، يقوله سليمان، والسين كما مر علينا تدل على لا تدل على التحقيق مع التراخ، لكنها تدل على التحقيق. سننظر أي معناها أن نظرنا هذا محقق، لكنه سيكون له مقدمات، فهي تدل على التأكيد. قال سننظر أصدقت، ولم يقبل كلامه من أول الأمر. لماذا؟ خشي أن يكون أتى بذلك دفاعا عن نفسه، دفاعا عن نفسه. ونظير هذا ما سلكه عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي موسى الأشعري، إن استأذن ثلاثة وانصرف ثم حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فطلب منهم أن يشهدوا له. فهنا يعني التهم أو عدم الثقة بالقول لها أسباب، من جملتها أن يكون المخبر على هذا الوصف يتضمن إخباره دفاعا عن نفسه، فهنا مهما كان من الثقة تجد أنك تتردد في قبول هذا الخبر. نعم صالح، سؤالك. سؤالي شكو قوله وجدت قوما سنة الشمس مع قوله لا أسجد لله، ما يقصد أن مناط الذم يكون لا أسجد لله ما يكون المشركون السجود؟ لا، لأن معنى قولها لا أسجد لله يجب أن يفرض الله تعالى بالسجود مثال غير، فيكون مناط الذم كونهم يخصصون الشمس بالسجود، وكذلك أيضا لو أشركوا بها مع الله صرفوا لهذا ولهذا، لأنه ما يمكن يذل الذم إلا إذا خصص السجود لله وحده. قراءة ألا يا أسجد لله، قراءة تكون ألا أيضا استفتاحية، ويا حرف نداء والمنادى محذوف، يعني ألا يا قوم اسجدوا لله، أو تكون يا للتنبيه، نظيرها قوله تعالى يا ليت قومي يعلمون، يا ليتني كنت معهم، فإن يا هذه إما أن تقول التنبيه لأنها لا تدخل على على على الأفعال ولا على الحروف، وإما أن تكون للنداء والمنادى المحذوف. ما أدري ولا من السؤال. قال ولها عرش عظيم وجدتها، نعم لا. قال سننظر أصدقت فيما أخبرتنا به أم كنت من الكاذبين، أي من هذا النوع، فهو أبلغ من أم كذبت فيه. أصدقت أم كنت من الكاذبين، صريح الأول أنه فعل وهنا قال أم كنت من الكاذبين، أي من هذا النوع، فهو أبلغ من أم كذبت، لأنه يدل على الوصف الدائم من الكاذبين، فهو أبلغ من قوله أم كذبت، لأن أم كذبت فعل، والفعل قد يكون مرة، لكن أم كنت من الكاذبين هذا وصف يدل على استمرار الكذب فيه. هذا ما قرره المؤلف، وعندي أن فيه لباقة في تعبير سليمان في الهدهد، لأن مصارحته ومقابلته بقوله أم كذبت أشد وقعا من قوله أم كنت من الكاذبين، أشد، يعني أنا أم كنت من الكاذبين أهون مما لو قال أم كذبت، فهي في الحقيقة من جهة أشد في النظر إلى أن قوله أم كنت من الكاذبين وصف لازم، ومن جهة المخاطبة أهون من قوله أم كذبت. فهذا وجه الاختلاف بين قوله أصدق أم كنت من الكاذبين. يقول ثم دلهم على الماء فاستخرج وارتووا وتوضأوا وصلوا، ثم كتب سليمان كتابا صورته من عبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبا، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ثم طبعه بالمسك وختمه بخاتمه، ثم قال للهدهد اذهب بكتابها. كل هذه من السواليف التي لا دليل عليها في القرآن. كونه دلهم على الماء فاستخرجوه وارتووا وتوضأوا وصلوا أيضا، وين في القرآن؟ عاوزاً على ذلك، ها؟ عاوزاً على ذلك، وين؟ لأنه ذكر قرر بالقوة الأمر أن طلبوا هي عجلة أيه تفقده لذلك؟ لا، بل لأنه يعلم المحل الماء، ولكن نقول هذا لا دليل عليه، ولا يجوز لنا أن نعتقده ولا أن نكذبه. هذا إذا صح عن بني إسرائيل، بعد أيضا الآن فيه آف فيه طريق بيننا وبين بني إسرائيل، من رواه عن بني إسرائيل؟ فإذا صح عن بني إسرائيل وأنهم مما حدثوا به هذه الأمة نقول فيه إنه لا يصدق ولا يكذب، لأن ما فيه شيء، ليس فيه شيء يعارض كتابنا، ولا في كتابنا ما يؤيده، وإلا لو كان في كتابنا ما يؤيده قبلنا، ولو كان في كتابنا ما يعارضه رفضناه. نعم. هل يحق سليمان أن يصف الوصف المطلق؟ نعم. هل يحق سليمان مجرد أن فعل هذا وصف مطلق؟ لا، هو من الكاذبين الذين من دأبهم الكذب، ما وصفه، فكون هذا من الكاذبين إما أنه من دأبهم الكذب أو في جملتهم، وقد يكتب مرة واحدة، ولا وهو أيضا ما وصفه، ما وصفه، لأن قوله أصدق مقابل لقوله أم كنت من الكاذبين، فلا يعلم هل يكون من متصفا بقوله أصدق أو بقوله أم كنت من الكاذبين، ما وصفه، مثلا متردد ينظر. لا، لو ثبت، نعم، لو ثبت هل يحق أن يوصف؟ لا، ما يحق أن يوصف لأنه من الكاذبين المتصفين بها دائما، ولكنه كما قلنا هذا من باب التلطف في الخطاب. إذن هذا يكون أرجح، وأرجح كل واحد له وجه، يعني ما أصلا ما بينهم تعارض حتى نقول الترجيح، ما بينهم تعارض حتى نقول الترجيح، فكونه من الكاذبين هذا أشد إذا كان وصفه كذب، وكونه لم يخاطبه قال أن كذب، نعم يكون أهون. مثل قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام للضيوف: سلام قوم منكرون. ما قال أنكركم لا أعرفكم، فقال سلام قوم منكرون. فهذا من باب التلطف التعبير. قال ثم قال للهدهد: اذهب بكتابي هذا فألقد إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجون. إذا قال قائل قوله اذهب بكتابي هذا يقتضي أنه صدقه، فهل هذا صحيح أو هذا اختبار له؟ لنقول اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم، وش يدل عليه؟ على أنه صدقه في ذلك ولهذا كتب لهم، أو يقال هذا من جملة الاختبار، يعني أنه إذا كان كاذبا فسيقول ما في أحد، ما وجدت أحدا مثلا، فيكون هذا من جملة وسيلة الاختبار العائدة على قوله سننظر أصدقت. نعم. وقد يقال إن قوله سننظر أصدقت إن في الآية تقديرا، فنظر وتحقق صدقه فأعطاه الكتاب. نعم. هو الآن نحن الله أعلم بما جرى، فإما أن يكون هذا الكتاب من جملة اختباره، مثل ما لو أخبرك الإنسان بخبر تقول مثلا رح جيب لي منه ذكرا، لو قال مثلا تباع السلعة الفلانية الآن في السوق قلت يلا هجل خذ رح جيب لي مثلا منها شيئا، وش لازم أختبرها هو صحيح ولا لا؟ وإن كان ظاهر فعلي لما أعطيته الفلوس ليشتري ظاهر فعلي أنني صدقت، لكن قد يكون هذا من وسائل الاختبار. فالحاصل إذا كان سليمان عليه الصلاة والسلام حقق هذا الأمر ثم أرسل بالكتاب فالأمر ظاهر، ولكن ليس في القرآن ما يدل على ذلك، فنقول إن إعطاءه الكتاب من جملة الوسائل التي تبين صدقه. وقول اذهب بكتابي هذا أشار إليه بالتعيين، لأن سليمان يكتب لهم ولغيرهم، ولكنه عين الكتاب الذي كتبه لهم، فألقه إليهم أي بلقيس وقومها، ثم تولى انصرف عنهم وقف قريبا فانظر ماذا يرجعون، يردون من الجواب. فأخذه وأتاها وحولها جندها وألقاه في حجرها، فلما رأته ارتعدت وخضعت خوفا ثم وقفت على ما فيه، ثم قالت لأشراف قومها: يا أيها الملأ. ذهب به الهدهد فألقاه إليه أي طرحه بين أيديه، وتولى عنهم كما أرشده سليمان. ولكن هذا التولي ليس بعيدا بدليل قوله فانظر ماذا يرجعون، فإن قوله فانظر ماذا يرجعون يدل على أن هذا التولي يكون قريبا منه وفيه من الفوائد ما يأتي إن شاء الله. ثم فانظر ماذا يرجعون أخذت الكتاب وقرأت، ثم قالت يا لأشراف قومي: يا أيها الملأ. والملأ كما قال كما بين المؤلف هم الأشراف، وهنا نادتهم يا أيها الملأ إشارة إلى علو مرتبتهم في دولتهم، لأن يا أيها ما تكون إلا للبعيد، ما قالت يا ملأ بل قالت يا أيها الملأ. إني لتحقيق الهمزتين الملأ إن، وتسهيل الثانية بقلبها واوا الملون، يا أيها الملون، نعم بقلبها واوا مكسورة، لأنه إذا جاءت الهمزة بعد الضم جاز أن تقلب واوا، قاعدة عربية في اللغة العربية. ومنه قول كثير من المؤذنين الله أكبر، الله أكبر، لأنه يجوز الله أكبر ويجوز الله أكبر، فالهمزة إذا وقعت بعد ضم يجوز أن تسهل إلى واو على حسب الحال، إن كان يقتضي الكسر كسرت أو يقتضي الضم ضمت أو الفتح. قال بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بقلبها وهو مكسورة، إني ألقي إلي كتاب كريم مختوم، يعني فسر الكريم بالمختوم، لا يعني لأن ختمه دليل على أهميته، فالكتب والرسائل المختومة يعتنى بها. وحتى الآن إذا كان الشيء مهما تجده يختم بالشمع وما أشبه ذلك لئلا يزور، ولكن تفسير الكريم بالمختوم ما هو صحيح، لأن الختم دليل على كرمه وليس هو معنى كرمه، فالكريم معناها المتضمن، المتضمن للمعاني العظيمة المؤثرة. وفي قولها إني ألقي إلي، ما قالت ألقى الهدهد، لأن الظاهر أنه مر هكذا ثم حذفه عليها، ثم حذفه، وليس معناه أن جاء ووقف بين يديها وأعطاه الكتاب، وهذا ربما يكون أبلغ في الهيبة أنه يعطيه هذا وهو مار، بخلاف ما لو وقع بين يديها فإنه لا يكون هيبة، على أنه لو وقع بين يديها فمقتضى كونه هدهدا أن تمسكه، ولكنه ألقاه إلقاء. إنه أي القرآن أي الكتاب، إنه من سليمان، ولم تنسبه إلى أبيه لأنه كان معروفا ومعلوما عندهم أنه عليه الصلاة والسلام رسول أعطاه الله تعالى من الملك ما لم يعطه غيره. إنه من سليمان، وإنه أي مضمونه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ولا فيها السلام على من اتبع الهدى ولا أما بعد، كما قال المؤلف. نعم، يمكن من أخبار بني إسرائيل أو على العادة في الكتب، إنما سليمان أتى بأدنى ما يمكن، بأدنى ما يمكن فهمه والمقصود منه. بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، لكن قوله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هل إن سليمان قال من سليمان إلى بلقيس ولا لا؟ لا، ما قال، ما قال، ما قال ذلك، ولكنه لعلها فهمته إما بتوقيع أو بكتابة على الظرف، إن كان هناك ظرف، ولا صلب الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، هذا صلب، وهذا هو الظاهر، لأنه لا يمكن أن يبدأ سليمان عليه الصلاة والسلام بقول من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم، بل سيبدأ بإيش؟ بالبسملة قبل، سيبدأ بالبسملة قبل، فلما لم يذكر الله إلا البسملة دل هذا على أنه لم يأتي بقوله إنه من سليمان، ما أتى بها، ولكنه لا بد أن يكون في الكتاب ما يشير إلى ذلك، وإلا لما فهمه. وقولها لا تعلوا علي وأتوني مسلمين، المقصود الخضوع لي، يعني معنى ذلوا لي، لأنهم هم ما كانوا يعلون عليه حتى يقول ألا تعلوا علي، وإنما أراد أن يأتوا إليها أذلة مسلمين لله ولا له. نعم، المراد مسلمين لله ولا مسلمين له، أي مستسلمين. مسلمين له احتمال، في احتمال أنهم مسلمين لله أو مستسلمين لي. نعم، ولكن هل يلزم من إتيانهم مستسلمين له أن يكونوا مسلمين لله؟ ما يلزم، لكن يلزم من كونهم مسلمين لله أن يستسلموا له وأن يأتوا مطيعين غير مخالفين. ثم قال في أيها المرأة واتقوني في أمري إلى آخر. الله تبارك وتعالى فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا سرعة وقوع الهدهد إلى سليمان، مما يدل على أن جنود سليمان يهتمون بشؤونهم ولا يتأخرون عن أعمالهم، لقوله فمكث غير بعيد. ويستفاد منها أيضا أن سليمان وإن كان قد أعطي ملكا عظيما لم يعطه أحد، فإنه لا يحيط بكل شيء، فهو على سعة ملكه وقوته لا يحيط بكل شيء، فغيره من باب أولى. فيستفاد منه فائدة ثالثة، وهي ضعف إدراك المرء الإنسان مهما بلغ من الملك ومن القوة. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى وخلق الإنسان ضعيفا، فإن هذا يبين ضعف الإنسان، ضعيف شوبه بكل شيء، بالقوة العقلية والقوة الجسمية وكل ما يمكن أن يوصف بالقوة والضعف، فإن حال الإنسان فيه الضعف. وفيها ومن فوائد الآية أنه يجوز أن يخاطب الرئيس بمثل هذا الخطاب، فيقال مثلا علمت ما لم تعلم أو فعلت ما لم تفعل، ومثله قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه إني قد جاءني من العلم ما لم يأتي. وفيه دليل من فوائده أيضا أنه ينبغي للمتكلم أن يؤكد الخبر للمخاطب عند الحاجة إليه، لقوله بنبأ يقين، بنبأ يقين. فإذا قال قائل ما فائدة تأكيده له وهو مصدر الخبر، لأن التأكيد إذا إنما يفيد إذا جاء من طرف آخر يكون شاهدا للمخبر، فأما نفس المخبر فكيف يقال إن في تأكيده للخبر فائدة؟ فالجواب أن المقصود من ذلك زيادة طمأنينة المخبر، لأنه أيضا يدل على أن له فائدة أنك إذا أخبرك المخبر بالخبر قد تقول له هل أنت متأكد، فيقول نعم أو لا، فإذا تأكيد المخبر لخبره لا يقال إنه لا فائدة منه لأنه هو مصدر الخبر، فلنقول فيه فائدة وهي رفع توهم المخبر في خبره، فيرفع هذا التوهم ويطمئن المخاطب. ولهذا وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وفي أيضا من فوائد الآية أن استعمال ضمير الجمع المخاطب المعظم ليس بلازم وليس من شأن أيضا خطاب الأنبياء والسلف. إنه مثلا عندما يكون إنسان معظم يقول أتيتكم جئتكم نعم وما أشبه ذلك كما هو المعتاد الآن عندنا. عندنا إذا كان المخاطب معظما يقال كما تريدون مثلا سعادتكم أو سيادتكم أو سماحتكم أو فضيلتكم أو ما أشبه ذلك نعم. لا هذا ليس معتادا فيما سبق، وإنما يخاطب الإنسان بما تقتضيه الحال، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام يرد السلام على المسلم بقوله عليك السلام، عليك السلام إذا سلم عليه أحد يقول عليك السلام، وإذا كانوا جماعة يقال عليكم السلام. نعم الفائدة هذه الأخيرة أنه معارة السلف أنهم يخاطبون أو يتكلمون مع المخاطب بما تقتضي حاله بما تقتضي حاله. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. امرأة تملكهم، الضمير جمع والعائد عليه الضمير جمع ولا مفرد؟ وين امرأة تملكهم؟ هم ضمير جمع والعائد عليه الضمير مفرد ولا جمع؟ ها؟ وين؟ إيه جمع لكن مرجع الضمير هو مفرد ولا جمع؟ ها؟ نعم وين؟ إيه لكن لما كان المراد به القبيلة صح أن يعود الضمير إليه جمعا، صح أن يعود الضمير إليه جمعا. وهذا سبق لنا الشرح إن فيها سبأ وسبأ باعتبار القبيلة والجد. قال فيستفاد من هذا الحديث من هذه الآية وجدت امرأة تملكهم أنها أن المرأة لا تصلح للملك، لأنه ما قال ملكة بل قال تملكهم. نعم والشارع المفسر تقدم أنه يقول أي هي ملكة لهم، وأن الغرض من تفسير تملكهم بملكة خوفا من أن يقال إنها تملكهم ملك استرطاق لا ملك تصرف. طيب والمرأة هل يصح أن تكون ملكة؟ لا، ففي شرعنا لا يجوز أن تولى المرأة على الرجال، فلا يمكن أن تكون ملكة ولا يمكن أن تكون أميرا ولا يمكن أن تكون وزيرة ولا يمكن أن تكون قاضية. نعم كل هذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذه اسم فقط، اسم ما هو أميرة، اسم يعني أنها من الأمراء من عائلة الأمراء فقط. سيدة أميرة، الآن السيدة رخيصة كل حين يسمونها سيدة، كل الناس يسمونها سيدة، وهذه قد نبهنا عليها فيما سبق وقلنا أن هذه مترقات من الغرب الذين يقدسون المرأة وأن هذا ما ينبغي. ولهذا حتى بعض الكتاب تجدهم يقول السيدة عائشة السيدة خديجة، هذا ما ينبغي، بل يقال المرأة نعم والأنثى، وأما السيدة فلا يصح هذا الإطلاق لا سيما وأنه متلقى من غير المسلمين. وفي هذا دليل على ساعة ملك هذه المرأة بل عظمة ملك هذه المرأة بقوله وأوتيت من كل شيء، والمراد من كل شيء من مقومات الملك كما قال المؤلف مفسر. وفي أيضا دليل على أنها ذات أبهة، ذات أبهة لقوله ولها عرش عظيم، وأما وصف العرش بما ذكره المفسر فلا دليل عليه. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. يستفاد من هذه الآية أن هؤلاء القوم مشركون بالله بقوله وجدتها وقومها يسجدون للشمس، وفيه دليل على أن الشمس معبودة من قديم الزمان، لأن هؤلاء في زمن سليمان وما زال إلى الآن يوجد من يعبد الشمس ومن يعبد النار ومن يعبد القمر بل ومن يعبد البقر. وفيه دليل على أن الخلق مفطورون على إنكار الشرك، لأن الهدهد أنكر عليهم شركه، مع أن الهدهد ليس من العقلاء، لكن جميع الحيوانات بل والمخلوقات غير الحيوانات مفطورة على توحيد الله عز وجل، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فيستفاد من هذا فائدة أن المشركين شر البرية كما قال الله عز وجل، يعني إذا كانت البهائم والجمادات تسبح الله وتعرف حقه وبنو آدم هؤلاء يشركون به صاروا شر الخليقة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وفيه دليل على أن الإنسان يذم على فعله أو يمدح على فعله، لأن الهدهد ساق ذلك على سبيل الذم. والغرض من ذكر هذه الفائدة الغرض منها الوصول إلى أن فعل الإنسان باختياره، إذ لو كان مجبرا عليه لم يصح أن يكون محلا للذم أو للمدح، لأن الذي يجبر على العمل لا يمدح عليه إن كان خيرا ولا يذم عليه إن كان سوءا، ولكنه هو فعله. فهو إذن وفيه دليل على إبطال قول من الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، لأنه إذا كان مجبرا لم يكن أهلا للثناء في الخير أو في الشر. وفي هذا دليل على أن الأعمال السيئة من تزيين الشيطان بقوله وزين لهم الشيطان أعمالهم. فكيف يجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، فأضاف الله التزيين إليه وهنا أضافه إلى الشيطان. وفي آية ثالثة زين لهم سوء أعمالهم مبني من المجهول، لكن هذه ما تعارض الآية الأخرى. نعم يضاف إلى الله تقديرا وإلى الشيطان مباشرة. طيب إذا قال قائل إن الأعمال السيئة تزين للناس في رمضان، وقد ثبت في الحديث أن الشياطين تصفر فيه وتغل، ومع ذلك نرى أن كثيرا من الخلق يزين لهم سوء الأعمال في رمضان، فكيف الجمع بين الواقع؟ يكون هذا من تزيين النفس لأنها تزين أيضا سوء الأعمال.